الناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ماجد. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ماجد. وقلت يا أمالي وقلت يا أمالي في كل نائبة. وقلت يا أمالي وقلت يا أمالي في كل نائبة. يا من عليه يا من عليه يا من عليه يا من عليه يا من عليه يا من عليه يا من عليه يا من عليه لكشف الضر أعتمد. الله يا الله الله يا أشكو إليك ذنوبا أنت تغفرها. ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشكو إليك ذنوبا أنت تغفرها. ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي وقد مددت يدي بالذل مفتقرا. وقد مددت يدي وقد مددت يدي بالذل مفتقرا. إليك يا خير من إليك يا خير من إليك يا خير من إليك يا خير من مدت إليه يده. الله يا الله.